بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنواصل اليوم إن شاء الله تعالى باب صلاة التطوع. كنا أخذنا من الضرب الخمسة الضرب الأول، اليوم نقرأ نواصل إن شاء الله تعالى الضرب الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11. وأن الكمال ثلاث بتسليمتين ويقمت في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق، تطوع الليل أفضل من تطوع من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة هو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، وإن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون التي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات. طيب، أحسنت. طبعا احنا كنا في الضرب الأول ذكرنا السنن الراتبة وهي 10 ركعات التي عدها حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. وقلنا بأن هناك حديث آخر ورد في 12 ركعة إذا واظب عليهم العبد بنى الله له بيتا في الجنة، فيزيد ركعتين قبل الظهر، فصير 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. الضرب الثاني الوتر. طبعا الوتر سمي في وتر من أنه يعني ضقم فردي، عندنا وتر وعندنا شفع، الشفع هو الزوج والمثنى. ذكر أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر، وهذا هو طبعا رأي جماهير أهل العلم، قيام الليل صلاة الوتر تكون بعد العشاء. اللي يشكل عليه هو لو جمع الإنسان، فالذي يظهر أنه إذا قدم الإنسان الفريضة فما بعدها يتقدم لأنه تابع لها، يستطيع أن يقدم سنة العشاء البعدية ويقدم أيضا صلاة الليل ويقدم وتره. لكن هل يعتبر أن تنفل بين المغرب والعشاء من قيام الليل؟ هذا قال به بعض أهل العلم، لكن حتى لو قلنا بأن هذا من قيام الليل، لأن الليل يبدأ بالمغرب، وهذا طبعا فيه توسع للناس، لكن الأصل أن التهجد وقيام الليل يكون بعد العشاء، والوتر يكون في آخر صلاته. قال: أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنط في الثالثة بعد الركوع. هذا رأي جماهير العلم، وبعضهم يرى أنها لا تفصل وإنما توصل، والمذهب هو الفصل بينهما، والقنوت محل عند الجماهير أيضا بعد الركوع، وجوز بعض العلماء القنوت قبل الركوع، طبعا لو قنت قبل الركوع أو بعد الركوع فكل هذا موطن للدعاء، خاصة في صلاة النفل، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه بعد الركوع. الضرب الثالث من أضرب التطوع، التطوع المطلق، يعني النفل المطلق غير المقيد، يعني الذي لم يجعل له الشارع عددا خاصا أو وقتا خاصا، هذا يكون في الليل والنهار. وذكر أن تطوع الليل أفضل من النهار. نعم، لقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، فلا شك أنها أكثر مواطأة بين اللسان والقلب، أو هي أشد وطئا على الإنسان، فيها مجاهدة وفيها جلد وفيها نصب يبغيه الإنسان ويسلك طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون فيه نوع من الترويض والتهذيب للنفس وكسرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الليل بسكونه هو مدعاة للخشوع، وهو أيضا مجافاة لما هو عليه الناس فطرة، فالناس الله سبحانه وتعالى فطرهم على أنهم يسكنون في الليل وينامون ويرتاحون ويطلبون المعاش، يسعون في حياتهم في النهار. في كل هذه الأمور وغيرها كان، ولذلك صار قيام الليل نور المسلم، وهو علامة على صدق الإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. قال الطرف الثالث التطوع المطلق، التطوع الليل أفضل من النهار. قال النصف الأخير أفضل من الأول. ثم ذكر صفة الصلاة من حيث العدد، قال وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني السنة إذا أراد الإنسان يصلي من الليل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويصلي ما يطيق، ليس له حد أو عدد، لأن الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. ثم ذكر أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا تخفيف من الله سبحانه. قد يقول الإنسان ضعيف ما أستطيع أقوم الليل، أتعب، أنا بالكاد أصلي الفريضة، نقول الأمر واسع، تستطيع أن تصلي من قعود، فإذا صليت من قعود فلك نصف أجر القائم. طبعا من اعتاد أن يصلي قائما وأصابه عذر أو مرض أقعده عن القيام فهذا أجر كامل، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن من يفعل عملا وهو صحيح مقيم يكتب له وهو سقيم مسافر، هذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لكن لو إنسان ما عنده عذر، وهذا الشيطان يأتي الناس وخاصة في رمضان على يعني قلة ما يطيل من الأئمة، لكن لو أطال الإمام قليلا وقرأ شيء من القرآن قالوا أطالوا تركوا الصلاة، أو جلسوا في الخلف يعني يأخذون أطراف الحديث، اجلس خذ نصف الأجر، ولا تأخذ الوزر بالتشويش على الناس أو تعزف عن مشاركتهم في فضل الصلاة. إنسان صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذا ما استطعت أن تأخذ قيام ليلة وأنت واقف من قيام فأظفر به من قعود، تأخذ نص أجر الصلاة. ولذلك هذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقتصر الأصحاء على الأخذ بهذه الفضيلة، بل ينبغي أن تقبل الأمة ضعيفها وسقيمها قويها ويعني شيخها وشبابها كلهم يقبلوا على ذلك. قالوا صلاة القاعدة نصف صلاة القائم، إنها في الأوضاع العادية، أما إذا كان من عذر وكان من شأنه أن يقوم فإنه يكتب له الأجر كاملا بفضل الله ورحمته. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، يعني ما تشرع له الجماعة لما ثبت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وهي على أنواع ثلاثة، التراويح وهي 20 ركعة. طبعا التراويح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تحد بعدد، بل لم يستمر المسلمون على صلاة التراويح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصحابة أياما ثم احتجب عنه، فلما أرادوه يعني ينبهون لأنهم ينتظرونه في المسجد ما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بالأمة خاف أنهم يأخذون بشيء ويطلبون التزامه ويشددون على أنفسهم مثل ما كان بنو إسرائيل يشددون على أنفسهم ثم لا يستطيعون التزامه، يكون هذا في رمضان مثلا أمر واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم. طبعا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الخوف من أن يفرض هذا، أن خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في تشريع، فلذلك صار الصحابة يصلون في المسجد، يصلي بعضهم واحد معه بروحه يصلي، واحد معه اثنين، واحد معه ثلاثة، واحد معه جماعة، يصلون أوزاعا في المسجد. فعمر يعني قال لو جمعنا هؤلاء على إمام، لو جعلناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام وأمر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي بالناس، ولما رآهم سر لذلك وقال نعمة البدعة هذه، يعني لو كانت بدعة، أو البدعة بالمعنى اللغوي يعني الأمر الجديد في عهده هو، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون صلى بالصحابة، ولا يصح أن نقول أن هذه بدعة في الدين، وما كان لعمر رضي الله عنه أن يبتدع في الدين، وكان عمر من أشد الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدهم في عصره يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام، ولم يكن هذا في عهد أبي بكر ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا، بل صار أياما صلى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتجب عنهم رحمة بهم خشية أن تفرض عليهم. هني اختلفت الرواية على كم صلى بهم أبي، فصح كما في موطأ مالك أنه صلى بهم 11 ركعة، وروي أيضا أن الناس كانوا يصلون في عهده 20 ركعة، وهذا أيضا مروي في الموطأ. ولذلك هنا الأئمة الأربعة لم يجعلوا للتراويح حدا وعددا، ولذلك يقول مالك رحمه الله أدركت الناس يصلون 36 ركعة، قيل بأن أهل مكة كانوا يصلون 20، وبعد كل بين كل أربع بعد كل أربع يطوفون في البيت، فالمدينة قالوا ما عندنا إحنا بيت نطوف فيه فخنزيد ركعات عشان يسابقون أهل مكة، منافسة في الخير، فيقول أدركتهم يصلون 36. والشافعي لما سئل قال إذا كان يطيق الإطالة فليقلل عدد الركعات وليطيل الصلاة، لأن خير الصلاة أفضل الصلاة قنوتها، يعني إن يطيل في القراءة، وإذا كان يجد في نفسه ضعف فليعوض قصر القراءة بكثرة الركعات. هذا استحسن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولذلك يعني لم يكن هناك، ثم استقر الأمر صار أكثر بلاد المسلمين تصلي صلاة التراويح 20 ركعة، ولذلك صار ينقلون عددها في المذاهب الأربعة، والبعض حكى عن ذلك الإجماع، والحكم أنه ليس في المسألة إجماع لا في العدد 20 ولا في غير 20، ولا ينبغي أن تجعل هذه المسألة مسألة يتخاصم فيها المسلمون سنويا، بل يصلي الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نشاط. ما وجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حد عددا، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ما زاد عن 11 ركعة، كان يصلي 8 ركعات من الليل وكان يوتر ب3، وكان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الصلاة، قالت يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. لكن ورد أحاديث أنه صلى أكثر، عائشة روت أنه صلى 13 ركعة، واختلفوا في الركعتين هذه هل هي بعد الوتر ولا هي بعد أذان الفجر، هل هي سنة العشاء، فكل واحد وجهها توجيه، والبعض يراها أنها لا من صلاة الليل بعد الوتر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنا أحاديث لما سئل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل فالقول أولى بالبيان من الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية والقول هو بيان، النبي يسأل فيجيب، فلما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحد. ولو كان هناك عدد يقول أصل لما توصل 11 أو لما توصل 8 أو لما توصل 10 يعني أوتر بواحد. ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا وجدنا أحد من العلماء المتقدمين الأئمة المحدثين اللي حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا قبلهم حتى الإمام أبو حنيفة، لم يقل واحد من هؤلاء أنه لا تشرع الزيادة في صلاة الليل، بل بعضهم أصلا حمل حديث عائشة على الوتر، فقال 11 ركعة هذه الوتر، صلاة الليل غير. فالمقصود هنا الأمر واسع، ولذلك لو صلى الإنسان صلوات يعني صلى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وأطال فيها واتبع، فهنا يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة. ما ينبغي الإنسان ينقر 8 ركعات نقر الغراب ويقول والله اتسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلينا كما يصلي النبي، لا ما صلي كما يصلي النبي. اسمع عائشة كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ولذلك السلف شددوا في قضية أنه ينبغي أن تكون صلاة التراويح يحفظ فيها هيئتها وخشوعها ويسمع فيها القرآن الكريم، ولذلك بعضهم حتى عدد من الآيات لا يقرأ أقل منها كما يروى عن الأوزاعي وعن أحمد وعن غيرهم. عموما المسألة هنا في قضية التراويح أكثر العلماء يذكرون العدد هذا 20، حتى بعضهم حكى فيه الإجماع ويعني أنكر على من خالف ذلك، لكن الحقيقة لا إجماع في المسألة. وكيف إجماع ما في مالك؟ مالك يقول أضرب في الناس 36، شو صار إجماع؟ يعني أجمعوا بعد مالك؟ من اللي قال أنهم أجمعوا؟ لا، لم يقع إجماع في المسألة، ومسألة لا ينبغي فيها النكير، ينبغي أن ينصرف الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يأخذوا من طاعة الله ما يطيقون. بعد ذلك ذكر صلاة الكسوف، طبعا مثلها صلاة الخسوف، وقد يطلق الكسوف على الأمرين معا، كسوف الشمس وخسوف القمر. انكساف الشمس يعني تظلم بعد إشعاعها ونورها، وانخساف القمر كذلك ضياءه يخفت ويزول ويصير مظلما. طبعا نور الشمس كما تعرفون ذاتي، يعني هي متوهجة متقدة، والقمر عاكس لنورها كما تعرفون. الله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولذلك إذا رأى الإنسان هذه الآية يقبل على ربه تكبيرا وتهليلا واستغفارا وذكرا، ومن خير ما يفعل في هذه المناسبة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لهاتين العلامتين، يصلي حتى ينجلي الكسوف، يعني تنجلي الشمس أو ينجلي القمر، يعني يصلي صلاة طويلة. وروي عنه أنه قرأ البقرة والعمران. فالمقصود هنا أن المقصود هنا إقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الجاهلية كان يربطون بين هذه العلامات الكبرى وبين أحداث جسام تقع في الأرض، فيقولون مات عظيم أو ولد عظيم، يربطون ذلك بزوال بعض النجوم أو ظهور بعض النجوم أو خسوف الشمس أو خسوف القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد سبحان الله أن يضرب لهم المثل، وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن وافق الكسوف موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهذا من دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يستغل الوضع يقول شفته ولدي عظيم فكسفت لأجله الشمس، فقال لا. لما تحدث الناس أن الشمس كسفت لأجل إبراهيم، منه أعظم من ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو حياته، يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأني طبعا المطلوب من المسلم كما قلنا أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى في مثل هذا العمل، ولا يعني يربط هذا كما يفعل بعض الناس، يربط حياة أحد أو وفاة أحد، أو يفعل بعض البدع، أو ينشغل بالظاهرة وينسى من سببها. كثير من الناس، وهذا جيد للناس، ينشغلون بالعلامة ويتعلمون، لكن من المعيب والنقص الشديد أن الإنسان يقبل على العلامة ويتأمل فيها ويصور كسوف الشمس وينسى الخالق العظيم الذي سببها وخلقها وطورها ويعني أظهر هذه العلامة. صفة الصلاة هنا حقيقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء عنها صفات، وهذه الصفة المشهورة يقول إن يعني أنهم يصلون إن أحبوا جماعة تشرع الجماعة وينادى الصلاة جامعة، وإن أحبوا في فرادة يعني أفرادة كل واحد يصلي روحه في البيت، يصلي بأهله بنسائه بأطفاله. قال في صفة الصلاة فيكبر يعني تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة كالصلاة المعهودة وسورة طويلة، لم يحدد الطول. أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل حتى ينجلي الكسوف أو تنجلي الشمس أو القمر، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. إذن هنا اللي اختلف في صلاة الخسوف والكسوف أنه في الركوع الواحد هناك ركوعان وليس ركوع واحد، مثل ما في سجدتين هناك سجدتان وهناك ركوعان، فيقوم مرة ثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد، يسجد أيضا سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. ولذلك البعض قالوا ركعتان بركوعين، وبعضهم قال أربع ركعات باعتبار عدد الركوع. قريت الثالث؟ نعم. الثالث صلاة الاستسقاء إذا أجلبت الأرض واحتفظ القطر وخرج الناس مع الإمام مترشحين متبذلين متذللين متضرعين ليصليهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس رضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن يمتلئوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة أربع عشر سجدة للحج منها اثنتان، ويسن السجود للثاني والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. نعم أحسنت. طبعا هنا التطوع الثالث الذي ذكره هنا وهو صلاة الاستسقاء. الاستسقاء الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني هم يطلبون السقيا من الله سبحانه وتعالى، يعني نزول المطر. يستسقي هنا يطلب الماء، يطلب السقيا، والذي يسقي الناس هو ربهم سبحانه وتعالى. فكأن جدب الأرض وجفافها وحاجة البشرية وحاجة أيضا البهائم إلى الماء وكذلك الزرع، كل ذلك لا يسده إلا ربهم سبحانه وتعالى. فيضرع الإنسان وهو المكلف إلى ربه سبحانه وتعالى إذا احتبس المطر، فإن هذه علامة منع من رحمة الله، لأن المطر علامة رحمة يستبشر بها المؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال في عدها وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. وأيضا كان من دعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه لما أصابهم جد، فقال يعني أن كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منا يدعينا، واليوم نستسقي بعم رسولنا يا عباس قم فاستسقي لنا. فكان من دعاء أنه لا ينزل بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة، ولذلك كان الاستغفار هو أول سبب من أسباب إزالة سخط الله سبحانه وتعالى واستجلاب رحمته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى مرة فما زاد أن استغفر. فقيل له لم تستسق لنا؟ قال بل يعني قد دعوت لكم بدعاء لو استجيب لا يعني نزل عليكم خير عميم. نسيت الآن الرواية. المقصود هنا صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متذللين متبذلين. طبعا هنا مع الإمام يعني إمامهم يخرج على رؤوسهم وهو منكسر في هيئة رثة والمعنى متبذلين ويظهرون الخشوع لله سبحانه وتعالى والانكسار له والتواضع. فيصلي إمامهم بهم ركعتين كصلاة العيد يعني في الصفة. وطبعا هنا البعض ذكر كصلاة العيد عددا والبعض قال عددا وصفة فيكبر كتكبيرات العيد ويدعى في الصلاة جامعة هنا ثم يخطب بهم خطبة واحدة يعني على خلاف الجمعة والعيد ويكبر فيها ويكثر فيها من تصحيف ويكبر ويكثر صلحوها عندكم ويكثر فيها عندي أنا يكبر نعم نسخة براك الله يغفر ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. ثم يحول الناس أرديتهم استبشارا بتحول الحال فيعني يكون رابس رداء هو ما يبتدى ما فوق الثياب أو يغطي الجزء الأعلى من البدن إذا كان إنسان ماشي مثل المحرم لابس إزار ورداء. فعادة كان يلبسون مثل البشت مثلا الآن الثوب العباية فهذا يقلبه رأسا على عقب تفاعلا بتغير الحال يعني الجذب إن شاء الله راح يتغير إلى سعة. يجون الآن بعض الخطباء يلبس يعني لهذه الصلاة بشت عباية بعضهم إذا نسي يقلب مثلا شماغه أو غترته عمامته حتى يعني يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو أن يفعل ذلك طلبا لتحول الحال فيحول الإمام رداءه بعد أن يدعو دعاء طويلا ويخطب فيهم خطبة ثم يقلب رداءه ويقلبون بعد أرديتهم استبشارا لتحول الحال. وينبغي أن يلح الإنسان طبعا الاستسقاء يكون بالصلاة وهو في أسمى صورة أن الإنسان هنا في أقرب حالة من ربه في الصلاة ويمكن أن يكون أيضا على المنبر فيدعو الإنسان وهو على المنبر الخطيب كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل المسجد والنبي يخصف فيشتكي الحال يا رسول الله هلكت الأنعام يعني قام يشتكي ويعدد مما أصاب الناس من الضرر اللاحق بالزرع والبهائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ودعا دعاء طويلا ورفع يده وشدد في رفعها صلى الله عليه وسلم واستمر بهم المطر أسبوعا. ولذلك ينبغي على الخطباء حقيقة أن يستمروا في الدعاء أن يستحضروا هذا المعنى. ناس فيهم غفلة عن طلب رحمة الله سبحانه وتعالى فيذكرون أن منع المطر والقطر علامة سوء وأحيانا يمتنع المطر فإذا نزل هدم البيوت وغلق الشوارع وأهلك الحرف والنسل بدل أن يغيثهم. فينبغي يعني الإنسان هنا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المطر مطر رحمة لا مطر عذاب يكون غوث وغيث. طيب يقول وإذا خلق وانخرج معهم أهل الذمة شوفوا سبحان الله إظهار المسكنة ليس مختص بالمسلمين فلو خرج لأن ما أصابنا يصيبه لو خرج مع المسلمين أهل الذمة لم يمنعوا لأن كانوا يصلون الصلاة طبعا في المصليات العيد والاستسقاء والكسوف يضرب لها مكان يجتمع فيه الناس. ف فإذا خرج أهل الذمة لم يمنعوا من الخروج، لأنهم أيضا يظهرون الذلة والمسكنة، لكن يؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين، لأنهم ما يشاركونهم في صلاة، ما في صلاة مشتركة مثل يسوون الحين عن مندلة، ما في صلاة مشتركة، ولم يسووا في لما اتفاقية السلام السادات سوى صلاة مشتركة بين اليهود والنصارى، ما في صلاة مشتركة، في صلاة حقهم في صلاة حق لكم دينكم ولي دين، تبس يصلون خلي يصلون بروحهم، احنا نصلي بروحنا، لا يمكن ان نخلط الدين الحق بالدين الباطل. لكن فهنا لكن خروجهم هنا منكسرين لرحمة الله، ما هي قاصرة على المسلمين، رحمة الله واسعة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بل حتى الأحكام اللي نطبقها على أهل الذمة هي رحمة لهم، ونزولهم تحت حكم المسلمين، وذلك يعني يحكي والأسف هذا يعني دائما يدرس أو يتعمد إخفاء في التاريخ الإسلامي، أن كثير من البلدان هي طلبت حكم المسلمين، هم طلبوا حكم المسلمين لما رأوا من عدلهم ورأوا من إحسانهم ورأوا من رحمتهم وشفقتهم في مقارنة بما يلقونه على أيدي حكامهم. فلذلك هذه قضية ينبغي أن تكون يعرف أن الإسلام هو رحمة للناس والبشرية وليس فقط لأتباعهم. ولعلكم تذكرون قصة فتح سمرقند وكيف أن قاضي المسلمين أخرج جيش المسلمين لما يشتكوا أهل البلد على أن الأمير هذا اللي فتح عليهم البلد ما أنذرهم ولا أعلنهم، بس صبحوا الصبح ولا لقوا الجيش محتل البلدة. فنادى القائد وسأل، قال صج حق ما يقول هؤلاء؟ فقال نعم، قال خذ جيشك وطلع برا وأنذرهم وطلعوا يردون عليك. أمر عجيب، دولة مفتوحة الآن وتخضع بالحكم، يقول له القاضي يقول لهم طلع اسحب جيشك وطلع برا. فذلك وأن نلقى قاضي يأمر أمير جيش أن يطلع اسحب جيشه وينكسر به وينهزم. فالمقصود أن أحيانا نزولهم، وكما تعرفون في الحوادث اللي تذكر عن اختصام اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمراء المؤمنين مثل علي وغيره رضي الله عليهم رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك يؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. ثم ذكر أخونا بدر جزاه الله خير الطرب الخامس، وهو سجود التلاوة، وهو 14 سجدة يعني على المذهب، في سجدة مختلف فيها عندنا في المذهب، طبعا ليست بسجدة يعني في مذهب أحمد، وهي سجدة شكر بالنسبة لهم وهي سجدة الصابر. فهو عد هنا السجود، طبعا قال ثنتين منها في الحج تنبيها، وباقي السجدات اللي تشوفونها في المصحف اللي مطبوع بين أيديكم. وسجدة الصادق اختلف فيها، وبعضهم رأها سجدة تلاوة، وعند الشافعية وعند الحنابلة هي سجدة شكر، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد مرة على المنبر والمرة الثانية لم يستهيئ الناس للسجود، فقال فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما سجدها داود توبة ونستدها شكرا. وهذا الحقيقة ليس نصا في المسألة، هم تعلقوا الإمامان طبعا الشافعي وأحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم ونستدها شكرا. طيب السجود اللي قبل إيش كان؟ شكرا، يعني هذا سجود شكر، لكن كان عند الآية فسببه شكر، لكن لا يمنع هذا من كونه سجود تلاوة. ولذلك لا ينبغي ما نراه الآن بعض الشباب من تشددهم في هذه المسألة، إذا يصلي وراء إمام فالإمام يقرأ بصاد فيسجد الإمام للتلاوة وهو واقف، ليش؟ يقول والله هذا يبطل صلاتي. هذا يبطل صلاتك إذا كنت منفرد، لا تفعل ذلك، هذا يبطل صلاتك على رأيك أنت وظنك، لكنه على الحقيقة الله أعلم. فأنت معذور في متابعة الإمام في الأمور الظنية، لكن ما هو حلو أن المسلمين يصلون جماعة يستمع قلوبهم وإمامهم ساجد وأنت واقفين، لا ينبغي هذا، مخالفة الإمام أمر خطير، لأن الخلاف في الظاهر والشكل قد يؤدي إلى خلاف القلوب وتنازعها، وقد يجرنا هذا إلى أن لا يصلي بعضنا وراء بعض مثل ما صار من العهد القريب، مسجد واحد يصلي في أربع جماعات وأربع مؤذنين، كل جماعة لهم إمام، هذا ينطر إمامه وهذا ينطر إمامه وهذا ينطر إمامه. ما جعلت المساجد إلا ليجتمع عليها المسلمين، وما جعل الإمام إلا ليؤتم به ويتابع. فلا ينبغي أن يخالف الإمام في الأمور الظنية والاجتهادية، يتابع ولكن إذا صليت بروحك وترى أنها سجدة الشكر لا تسجدها، أن سجدة الشكر تطل الصلاة صح، لكن هل هذه قطعا سجدة الشكر؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سجدة الشكر أن هذا دليل قاطع؟ ليس دليل قاطع، هو محتمل. ولذلك لا ينبغي في هذه المسائل، لا ينبغي مخالفة الإمام في مثل هذه المسائل، لأن هذا يفرق كلمة المسلمين. والصورة التي ينبغي أن يظهر عليها المسلمون في صلاتهم هو اجتماعهم على إمامهم. فهنا ذكر سجود التلاوة 14 سجدة في الحج منها اثنتان، ويسن سجود للتالي يعني القارئ والمستمع، قال دون السامع، يعني السامع لو سمع على قارئ وسمع سجدة فلا يلزمه ولا يسن له، لكن المستمع المنصت طبعا إذا تهيأ له ذلك بحالة يعني مناسبة. ولذلك ذكر أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. حقيقة التكبير والتسليم كله لا دليل عليه، ومثل استقبال القبلة ومثل الطهارة وما يشترط للصلاة كل ذلك لا دليل عليه، لكن هو أكمل، لا شك أنه أكمل. الإنسان هذه أعظم عبادة السجود، أن الإنسان يكون أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد، فإذا استطاع أن يأتي بهذه على صفتها الكاملة فهو أحسن. أن التلاوة أصلا يشرع لها ويسن الطهارة، إذا لم يتمكن من ذلك كما في سورة السامع مثلا فإنه لا يلزمه ذلك. طيب، ذكر بعد ذلك، نختم بهذا الباب، باب الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن الصلاة فيها. طيب، تقرأها يا بدر. قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد غروبها حتى ترتفع أيضا، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتين فراغ بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. ما عندك؟ طيب، هذا الباب يبوب عادة بعضهم يذكره في مواقيت الصلاة وبعضهم يذكره هنا في التطوع، ولكل مجتهد نصيب. مناسبة للتطوع طبعا، الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة فإنه لا يتحرى هذه الأوقات، وإنما يتحرى أوقات أخرى يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في المذهب عندنا يقسمونها أوقات أشد من بعض، ويجعل بعضها على سبيل التحريم وبعضها على سبيل الكراهة. ذكر أنها خمس: بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وليس بعد بزوغ الفجر، إن بزوغ الفجر نعرف أن بعد يصلي ركعتين اللي هي الراتبة، لكن ما يصلي غير الراتبة، هذا ليس وقت تطوع وليس وقت تنفل، فيقتصر فقط هنا على الراتبة حتى تطلع الشمس. وعلى هذا حمل بعضهم حديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، من فسر على أن المقصود هنا لا صلاة بعد الفجر بعد دخول الفجر، يعني حمل على أنه لا يصلي إلا التطوع، ركعتي الفجر هنا التطوع. ولذلك ما يفعل بعض الناس من إكثار الصلاة قبل صلاة الفجر هذا غير مسنون. حتى تطلع الشمس طبعا وترتفع على ما سيأتي، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وبعد طلوعها أيضا طبعا يتأكد النهي عند طلوع على هذا الوقت يسجد لها عبادها، ويستمر الوقت المكروه المنهي عنه بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني مقدار رمح من على الأرض كقدر الرمح، يعني هذا يكون عادة بعد 12-15 دقيقة. وعند قيامها، يعني في وسط أو في كبد السماء انتصابها، في الوقت اللي يكون يعني بين المشرق والمغرب، ما يصير في ظل بين المشرق والمغرب، قد يكون في ظل الزوال، لأن الشمس كما نرى ما تكون يعني متعامدة من الجهات الأربعة، تكون شوي مائلة الكويت عندنا إلى جهة الجنوب، لكنها بين المشرق والمغرب هي بالنص، فما في ظل جهة الغرب ولا في ظل جهة الشرق. فهذه طبعا عندما تكون على هذه الجهة عندما تنتصف تقوم في كبد السماء لا يصلي في هذا الوقت حتى تميل تزول عن كبد السماء تسقط يعني في هذا الوقت إذا انحرفت وهذا قول الله سبحانه وتعالى لدلوك الشمس يعني انحرافها وميلها عن وسط السماء. قال وإذا وعند قيامها حتى تزول يعني تميل إلى جهة المغرب فإذا مالت جهة المغرب يشرع الصلاة يشرع. قال وبعد العصر مر معنا احنا بعد العصر هنا بعد صلاة العصر لا يصلي إلا ما شرع ما ورد من صلاة لها سبب مثل تحية المسجد أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يعني على خلاف في صحة هذا الحديث. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب يعني طبعا هنا هذا الوقت يكره حتى تحمر الشمس أو تصفر يخفت نورها يعني طبعا تصير الكراهة أشد إن هذا الوقت هو وقت اضطرار أصلا ما يصلي فيه حتى الفريضة. والفريضة احنا قلنا على ما مر معنا تصلى يعني العصر ينقسم إلى وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت الاختيار ومن مصير الشيء عفوا يبدأ وقت الاختيار وينتهي عند مصير الشيء مثلي. فهذا بين هالوقتين يصلي الصلاة في الأوقات العادية بدون حرج أو ضرورة. قال فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا قال إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. طبعا هذا إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فإعادة الصلاة طبعا هنا ينقلبها نفلا ثم يسلم منها ويلحق بالجماعة. قال وركعتي الطواف بعد الطواف طبعا هذا استثناء والصلاة على الجنازة لأن الجنازة إذا حضر صلي عليها وقضاء السنن الرواتب. قضاء السنن الرواتب هنا ذكر أنه في وقتين منهما اللي هو بعد الفجر وبعد العصر. طبعا قضاء السنن الرواتب بعد الفجر وبعد العصر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته ولذلك يعني قال به العلماء. وبعد الفجر في تفصيل عندهم وخلاف متى يقضي بعد الفجر هل يقضي بعد الصلاة أو يقضي بعد طلوع الشمس إن ورد في هذا أحاديث وفي هذا أحاديث. لكن عموما إذا فعل هذا أو هذا فالأحسن لا يفعلها في المسجد حتى لا يظن الناس أن هذه سنة. من كثرة المتأخرين عن صلاة الفجر وكثرة مصلين سنة الفجر بعد صلاة الفجر اللي ما يدري يحسب أن في سنة عقب صلاة الفجر ونحن نعرف أن هذا ما كان لا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في وقت أصحابه بل كان عمر ينهى الناس عن الصلاة في هذه الأوقات بل ويضربهم عليها. كان قالوا لا بس يبقى احنا نصلي. تعرفون المشادة اللي صارت بين علي رضي الله عنه وعمر في هذا الموضوع. علي كان راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فاثبت كان يصلي بعد العصر وعمر كان ينهى الناس بس طبعا علي امام يقتدى به عالم يعني من كبار الصحابه فقال يعني حتى انت يا ابو الحسن. فقال انا والله ما ادع ما احب اخالفك لكن ما ادع والرسول شفت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. طبعا وجهت صلاة النبي أنه فاتتها مرة صلىها بعد والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته يعني استمر عليه لأن صاحب عزيمة وهي تكون خصوصية له. علي رضي الله عنه ما فيها منها خصوصية لكن المقصود أن الآن الناس إذا تأخروا عن صلاة الفجر ينبغي لهم خيار إذا بيقعد في المسجد إلى الشروق يصليها بعد الشروق مع صلاة الضحى أو إذا بيرجع البيت يصليها في البيت ولا يصلونها في المسجد. يعني بقي هذا صار منكر الآن بهذه الطريقة تتابع الناس والشباب اللي يقتدى بهم وأهل الدين والدعوة على صلاة الفجر أو صلاة سنة ركعتي الفجر بعد الفجر ليس بحسن، فهذا ينبغي أن يجتنب. قال ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، يعني الفريضة إذا فاتت فهنا لا ينظر إلى وقت كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهنا الفريضة يعني ما يقول والله أنا الحين طافتني الصلاة وهذا وقت مكروه أو أنا الآن في وقت كراهة، نقول لا، إذا استيقظت من النوم أو تذكرت صلاة فاتتك فينبغي أن تبادر بأدائها، لا كفارة لها إلا ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول لا أخذها لباكر أصليها بوقتها، باكر مو وقتها، اليوم الثلاثة وباكر الأربعة، الأربعة مو وقت حق صلاة الثلاثة، الثلاثة وقت يوم الثلاثة، فإذا فات فات خلاص، لو صليتها باكر في نفس الوقت ما صليتها في وقتها، لأن هي صلاة أمس ليست صلاة اليوم. فلذلك وقتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الوقت اللي يزول فيه العذر، إذا كان العذر نوم استيقاظك هو وقتها، إذا كان العذر نسيان ذكرك لها هو وقتها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فلذلك نقول معشر الإخوان ينبغي أن يقضي المفروضات متى ما تيسرت له، ولا يراعي عند القضاء هذه الأوقات المكروهة، وإن كان بعضها في الكراهة أشد من بعض، ولذلك بعض قسمها إلى أوقات محرمة كعند طلوع الشمس وعند قيامها في وسط السماء وعند غروبها، وجعل الأوقات الثانية أوقات مكروهة يعني دونها. يبقى هنا مسألة نبه عليها الشافعية حقيقة، وهي مسألة خلافية من العلم، وهي قضية طيب هل ما يصلي كلش في الأوقات غير الفريضة؟ واحد دخل المسجد في وقت مكروه شو يسوي؟ هنا ذكر الشافعية، وهو حقيقة مذهب جيد يتسق مع بعض روايات الأحاديث، قالوا هناك الصلاة إذا كان لها سبب يصليها، إذا ما كان لها سبب لا يصليها. مثال ذات السبب، واحد دخل المسجد بعد العصر، والمسجد له أدب أن يصلي في ركعتين، يقول لا أنا ما أصلي خلاص أنا هذا وقت كراهة، نقول له صحيح هذا وقت كراهة، لو كنت في المسجد لا تصلي، لكن إذا دخلت المسجد ففي هنا سبب يحملك على الصلاة. ولذلك هذا يتسق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا، لا تحروا، كأن هنا في تحري وتقصد، لا تحروا بالصلاة طلوع الشمس ولا غروبها. فإذا هنا إذا كان في تحري قصد ما في داعي هذا ممنوع، مثل الأمر في إفراد يوم الجمعة بالصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا يوم الجمعة بصيام ولا تفردوا ليلها بقيام، يعني هنا قصد، لكن لو واحد يصوم يوم وترك بحوشين معه بحوش سب بحوش اثنين، واحد في رمضان ما يصوم الجمعة؟ صوم الجمعة. إنسان لو صام الأيام أيام البيض 13 أو 14 يحتاج يكون منها الجمعة، لكن هنا لم يقصد صيام الجمعة وإنما قصد الصيام ووافق الجمعة، يوم الجمعة موافقا لهذا اليوم الذي قصده، ويوم عاشوراء ويوم عرفة أو اثنين أو الثلاثة أيام من كل شهر أو غير ذلك. فلذلك نقول لعل أعدل الأقوال أن الصلاة إذا كان لها سبب فلا بأس أن يصليها، وإذا لم يكن لها سبب فلا يصليها، والأمر واسع لا ينبغي الإنكار في هذه المسائل، لأن البعض يغلب جانب النهي يقول التشبه بالكفار وعبدة الشمس أخطر من ترك أدب وسنة، وبعضهم يقول لا هذه من الصلاة ذات الأسباب، ولذلك لا بأس في الصلاة، ولكل مجتهد نصيب. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الأخبار الأسبوع القادم ما أخذ درس إن شاء الله، في درس الأسبوع القادم ما أخذ درس فقط بعد العشاء فقط، امتحانات راح توقع في شيء يا بابا. تفضل يا فهد. أين نبهت أنا؟ إذاك الله. تفضل. صلاة الاستسقاء يا شيخ هو يصلي الإمام ثم يقضي برداء ثم يهدف ويقضي برداء، هل يجوز قلب رداء قبل الخطبة؟ دي السؤال. السؤال الثاني، صلاة الاستسقاء هو يصلي ممكن تطول شوية، ممكن الاستسقاء ما يتمشى في الناس بيوم يوم، هل كل يوم يصلي ويخطب؟ كل يوم؟ هل كل يوم يصلي ويخطب حتى ينزل مطر؟ لا مو بالضرورة كل يوم، لكن له أن يكرر الاستسقاء. ما كان يصلون كل يوم، لكن يصلون وينتظرون. طبعا الناس مقامات، النبي صلى الله عليه وسلم ما كاد أن ينزل يده فنزل المطر، نبي مستجاب له. وقد احنا ندعو يكون في غيم ويذهب الغيم، الله المستعان. وقد ندعو اليوم ونمطر من غد أو من بعد أسبوع، فما في بأس وينتظر بقدر الإجابة، لكن ما ييأس. الإشكالية هي في صورتين، واحدة أقبح من الثانية. صورة عدم استشعار رحمة الله، وما هم امطرت ولا ما امطرت، نزل المطر، يعني ما يحس بالضيق إذا أجدبت الأرض وضنت السماء بقطرها، ما عنده فرق. يقول لك يا معود المطر أصلا أذى، سواء السطوح تنتج ماء والشوارع تتسكر، ينظر للجانب ما ينظر إلى رحمة الله، آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا هنا القضية هذه جانب سلبي سيء. والجانب السلبي الثاني اللي هو القنوط، ندعو مرة ويقول خلاص ما استجاب الله لنا، أو إحنا أهل ذنوب ما يستجيب الله لنا، هو الله سبحانه يستجيب لنا كعبيد له. والذنوب ليست بمانعة من الدعاء، بل هي سبب للاستغفار والدعاء. أما قضية قلب فالسنة، نتكلم الآن على السنة، السنة أن يقلب بعد أن يدعو. هذا بالنسبة للسؤالين. نعم تفضل بارك الله فيك. الحين الشروق 6:30، نعم، فلما أنا عايز أصلي صلاة الضحى في ناس أيوة. بكل لازم أصبر 10 دقائق، في ناس بكل لازم تمت ساعة، فأنا أصلاً ما أعرف يعني أنا منتظر شنو يعني بالضبط. ومتى يجوز الصلاة؟ هو طبعاً هي ما في دقائق، هي مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع الشمس، يعني موطن شروقها قيد رمح، يعني بمقدار رمح، يعني تقريبا هذا الارتفاع. فعادة يقدرون هذا الوقت ب10 إلى 12 دقيقة، فأنت لو انتظرت 12 دقيقة فأنت إن شاء الله تجاوزت وقت الكراهة. نعم. هو تبي تعرف بالضبط، شوف الوقت الذي ينتظر فيه إلى صلاة العيد، كم ينتظرون بعد الشروق، هذا هو الوقت اللي يزول فيه الكراهة. مو احنا نصلي العيد بعد شروق الشمس وارتفاعها، هم ينتظرون حتى يزول وقت الكراهة، هذا وقت صلاة العيد، فهو نفسه وقت صلاة الضحى أو صلاة الشروق. نعم تفضل يا فهد. بالنسبة حق قيد الرمح، الرمح إذا أردنا نقيس نضع رمح مثلا بعد مسافة قريبة، أي يعني الشمس طبعا تشوف ارتفاعها، أنت تشوف ارتفاعها قيد رمح، ما تقدر تقربه ولا تبعده يعني. أي طبعا تشوفها من موضعها كأنها مرتفعة، يعني أنا أشوف الشمس الآن مكان الساعة هذه، هذا يقول الآن مرتفعة 3 أمتار مثلا، أنا من حيث أرى الشمس في شروقها، هذا اللي أحسبه من الأرض إلى حيث أرى الشمس، فأراها مرتفعة الآن، الشمس توها أشرقت، يعني بحسب نظري، يمكن عند اللي هناك أشرقت قبل وعند اللي من هناك لحين ما أشرقت، صح؟ فأنا أشوفها توها أشرقت، الآن ارتفعت، فأنا أحسب المسافة من حيث أرى الشمس إلى الأرض، يعني بين الشمس والأرض، هذا قيد رمح، وليس رمح بعد متر ولا مترين أو 3، لكن حيث أرى الشمس أراها، وهذا أمر تقديري، يعني القصد أن الوقت اللي ابتعدت عن شروقها، أن عندما تشرق يعبدها عبادها. نعم تفضل. سجود التلاوة والسامع دون السامع؟ لا المستمع هو من ينصت، يعني الآن عندنا الشيخ يقرأ وناس جالسة تستمع عنده في المجلس، فهؤلاء يأخذون حكمه، وفي عندنا واحد مار زين مو قاعد يستمع للقرآن لكن سمع آية سجدة. فالفرق بين المستمع، المستمع أنت الحين مشغل القرآن تسمع القرآن أو جالس عند شيخ يقرأ القرآن، فهذا مستمع يطلب السماع، والسامع اللي مار أو مو منتبه أو منشغل بشغل ثاني. هذا يصير أحيانا بعض الآن دكاكين أو المحلات تحط قرآن يقول لك على استفتاح خير بركة، لأن يحطون قرآن صح. فأنت تكون جاي تتسوق مو جاي تستمع، لا تدخل هالمحل وتطلع تروح المحل الثاني. لو كنت مستمع راح تجلس تسمع السورة والآية كلها صح، فأنت ممكن تدخل نص الآية نص السورة. فأنت دخلت محل وانت تشتري حاجة، ولا عبد الباسط أو الحصري جاء إلى آية سجدة، فهل يلزم يكون السجود؟ هذه القضية. ففرقوا بين السامع، رحمة هذه طبعا من الأمة، لأن الإنسان السامع يعني ينبغي أن لا يؤاخذ بهذه الأمور ولا يسلل لأنه غير مقبل على القرآن. لكن المستمع في حكم القارئ، الإنسان قد يستمع القرآن وهو حافظ له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أصحابه يقرأ عليه القرآن، فهو في معنى القارئ. نعم أحسن شيخ، بس لا تفضل. على نفس الفهم مفروض الصلاة 10 دقائق أو 12 دقيقة قبل المغرب يكون ممنوع كمان، لأن الشمس بتطلع وتنزل يعني بنفس الصورة صح؟ السؤال بعد الشمس؟ لا، لو ممنوع الصلاة يعني 10 دقائق أو لا، إذا غربت الشمس فهي قد غابت. هني طبعا إحنا لو قلنا بأن الشمس وجودها مانع للصلاة معناتها ما نصلي صلاة نهارية، لأن كانوا يشوفوها يعبدونها ما نصلي. هي عبادها يعبدونها عند شروقها وعند غروبها، مو بعد أن تغرب. إذا أغربت إلهها مختفى، فلا معنى للانتظار، لأن بس خلاص ماكو شمس. لكن عند الغروب عند سقوط قرصها يتأكد النهي، ولذلك هذا في بعض العلماء يرى أن هذا وقت يحرم فيه الصلاة، عند الشروق وعند الغروب. لكن إذا غلبت خلاص غابت الشمس. أي نعم. فهمت عليك. وقبل بكم؟ يعني مثلا 5 دقائق قبل المغرب. طبعا كل ما كل ما كل ما قاربت من الغروب تشتد الكراهة. هو الأصل احنا قلنا أن العصر كله وقت مكروه، لكن تتأكد الكراهة لما الشمس تضعف تصير حمراء قاعدة تغيب، كل ما قاربت الغروب اشتدت الكراهة. نعم. نعم. يعني هذا في خلاف باعتباره هل هو ركوع أو اعتباره ركعة، فبعضهم يرى أنه يقضي، والبعض يعني قصدك أن الأول هو الركن والثاني سنة. نعم، الأول هو الركوع الأصلي والثاني يكون سنة، والبعض يرى أنه يقضيه بعدة ركعة. إذا اعتبرناه ركن فالركوع الأول هو الأصلي والثاني هو مسنون، حيث أن إذا أدرك الأول أدرك الركوع. نعم. طيب طيب صلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.